وابتدأ بيانه بالنقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن عادة علماء الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب العناية بنقل تفسير القرآن عن كتاب ابن كثير، لأنه كتاب معتمد موافق طريقة السلف في الاعتقاد مع حسن تلخيصه وجمال تخليصه، فهو بمنزلة المختصر لتفسير الطبري مع زيادات وافية وإفادات كافية، وهو أحد العمد الثلاث التي كانت في قطرنا في علم التفسير، فإن عنايتهم في درس التفسير كانت تدور على ثلاثة كتب: أحدها تفسير ابن كثير، وثانيها تفسير البغوي، وثالثها تفسير ابن جرير. فهذه التفاسير كانت هي المحظوظة بالنظر في مجالس الدرس عندهم، ويرتبون أخذها على هذا النحو. وكان عامة من يتصدر للإقراء والإفتاء ويشار إليه بالإمامة في العلم في البلاد النجدية لا ينفك عن تدريس هذه التفاسير الثلاثة واحدا بعد واحد بين أذان العشاء وإقامته، وكانوا يمدون الوقت بينهما. فممن أقرأها العلامة محمد ابن إبراهيم، وقبله أقرأها شيخه عبد الله بن عبد اللطيف، وكانت هذه عادتهم الدارجة التي أخذوها عمن قبلهم. وما عدا هذه التفاسير فربما قرئ منه شيء يسير لاستفادة معنى فيه، أو قرئ ولم يتمم لعدم الإقبال عليه. هذا هو الذي كان عليه علماء نجد في العارض خاصة. وأما في بعض نواحيه فإنهم ربما اعتنوا بتفسير الجلالين على قلة ممن أخذ ذلك عن علماء الأزهر لما درس عندهم، كبعض علماء القصيم من أهل عنيزة وغيرها. والمقصود أن تعرف أن امتلاء كتبهم بالنقل في التفسير عن ابن كثير موجبه المعنى الذي ذكرناه من حسن كتاب ابن كثير ووفائه ببيان معاني القرآن الكريم مع التلخيص والتخليص لما يلزم من ذلك دون إطالة ولا بسط لا حاجة إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.